لا الأول بلا نداية، الأول بلا نهاية، والآخر بلا بداية، هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو كل واية. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا يا ربنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا يا ربنا رمضان. نفحات رب العرش من يمناه جل القدير وجل ما أعطاه شعبان أدارك بالقلوب تشوقا ريان ريان شهر الصوم من مجراه غفر الإله غفر الإله غفر الإله لمن أتاه بليل يرجو السماحة من ندام ولاه غفر الإله غفر غفر الإله غفر الإله لمن أتى يرجو السماح يرجو السماح يرجو السماحة أصبحت من ندى مولاه غفر الإله غفر الإله غفر الإله لمن أتاه بليل يرجو السماح يرجو السماح يرجو السماحة من ندى مولاه غفر الإله غفر الإله غفر الإله لمن أتاه بليله يرجو السماح يرجو السماحة من نهى مولاه يا رب يا رب يا نفحة الرحمن من شهر الهدى أرض الإله تعطرت وسماه رفعت إلى رب العباد تزينت أعمال كل الخلق كي تلقاه يا نفحة الرحمن من شهر الهدى أرض الإله تعطرت وسماه رفعت إلى رب العباد تزينت أعمال كل الخلق كي تلقاه يا رب يا رب أدرك من دعاك وأرضه واجمع شتات القلب يا رباه يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن يا شهر الهدى أرض الإله تعطرت وسماه يا رب يا رب رفعت إلى رب العباد تزينت أعمال كل الخلق كي تلقاه يا رب يا رب يا رب أدرك من دعاك وأرضه واجمع شتات القلب يا رباه وامحو الذنوب بليلة ميمونة يا رب